الناس عرفت حكايتنا ليل ونهار جايبين في سرنا فيهم لا عايزين سعادتنا ومنهم لا عندهم حسادتنا وحده كفاية وكل الناس عرفت حكاية.